يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع. يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع. يا من خزائن رزقه في قولكن أمن، فإن الخير عندك أجمع. ما لي سوى فقري إليك وسيلة، وبالافتقار إليك فقري أدفع. ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن رددت فأي باب أقرع. ومن الذي أرجو فأهتف باسمه، إن كان فضلك عن فقيرك يمنع. ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن رددت فأي باب أقرع. ومن الذي أرجو فأهتف باسمه، إن كان فضلك عن فقيرك يمنع. يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع. يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع. حاشا لفضلك أن تقنط عاصيا، الفضل أجزل والمواهب أوسع. بالذل قد وافيت بابك عالما، أن التذلل عند بابك أنفع. وجعلت معتمدي عليك توكلا، وبسطت كفي سائلا أتضرع. اجعل لنا من كل ضيق مخرجا، والطف بنا يا من إليه المرجع. اجعل لنا من كل ضيق مخرجا، والطف بنا يا من إليه المرجع. ثم الصلاة على النبي وآله، خير الأنام ومن به يستشفع. يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع. يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع.